ثم قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. باب صفة الحج والعمرة. هذا الباب هو الثاني في الأهمية بعد الباب السابق. هو الثاني في الأهمية بعد الباب السابق. باب السابق باب إيش؟ دخول مكة وصفة الطواف والسعي، ما يفعل من الطواف والسعي. وهذا في صفة الحج والعمرة. العمرة في الحقيقة قد انتهت صفتها، فلم يبقى من صفتها شيء إلا إشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بها كما سيأتيك في آخر هذا الباب. إذن ما الذي بقي؟ البقي في الحقيقة هو الحج. ومن أين سيبدأ بالحج؟ سيبدأ بالحج من بعد الانتهاء من الطواف والسعي، لأن الطواف والسعي قد انتهينا منها فلا يعيدها. قال: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. يقول الشيخ: إن الوقت المسنون، الوقت الذي يسن الإحرام بالحج به، هو هذا الوقت. وهذه السنية متعلقة بالمحلين دون المحرمين، لأن الذين أحرموا خلاص باقين على إحرامهم الأول، فكلامنا على المحلين. ويدخل في ذلك كل محل بمكة كما ذكر لك الشيخ. قال: المحلين بمكة وقربها. قال: حتى متمتع حل من عمرته. قوله هنا حتى متمتع حل من عمرته هذا إشارة للخلاف. وش الخلاف يعني؟ ما القول الثاني؟ القول الثاني أن المتمتع ما دام ناوي للحج في البداية وحل من عمرته، أنه لا يسن له أن يحرم بالحج يوم التروية، وإنما يجب عليه ذلك وجوبا، لأنه إنما جاء لمكة وأحرم أصلا بنية الحج، ولكن قد حل من العمرة وبقي النية العامة المتعلقة بإيش؟ بالحج. الشيخ يقول لك إنه المذهب أنه لا فرق بين هذا وهذا، وأنه حتى لو كان هذا الإنسان قد انتهى من عمرة التمتع، فنقول إنه لا يجب عليه الحج، وإنما يسن له ذلك. فإن قلت يا علاء إن هذا الإنسان قد يكون لم يحج سابقا، فكيف يقول الشيخ إنه يسن؟ نقول: يسن هذا الحكم لعموم الناس، وليس لا يتعارض هذا مع ما قدم لك سابقا من أن الحج واجب على الفور. فالحج واجب على الفور، هذه مسألة. كونه يسن الإحرام في هذا اليوم يوم التروية هذه مسألة منفصلة وهي سنة. قال: سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده. هذا أشهر الأقوال في سبب التسمية. ولماذا يتروون الماء لما بعده؟ لأنهم سيخرجون إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع، وهي على مسافة 9 كيلو تقريبا من منى، فيحتاجون إلى التزود بالماء. قال: قبل الزوال. فهذه السنة أن يكون إحرامه قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. ما الدليل على أنه يكون إحرامه قبل الزوال؟ هل نستطيع نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قول خذوا عني مناسككم؟ ممكن نستدل بهذا ولا ما يمكن؟ ها، يمكن إبراهيم ولا ما يمكن؟ لا، ما يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قارن، فقد طاف وسعى ولم يحل، وإنما الذين حلوا من؟ الصحابة رضي الله عنهم. فالدليل هو فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر. قال ويسن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب. يسن أن يحرم منها من مكة، هذا قد نص عليه الإمام أحمد إن المستحب للإنسان أن يحرم من مكة نفسها، من مكة نفسها، يعني لما أراد أن يحرم إيش بالحج. ومن كان قرب مكة، من كان قرب مكة يعني في البلدات القريبة من مكة، فهذا نقول يحرم من مكانه، هذا نقول يحرم من مكانه. قال والأفضل من تحت الميزاب، الأفضل من تحت الميزاب يعني من تحت ميزاب الكعبة، يعني من جهة الحجر، داخل حجر إسماعيل. ولا أدري الحقيقة يعني كيف جاء هذا التحديد أنه يكون من مكة ثم من المسجد. قد نص الإمام أحمد على أنه المستحب أن يحرم من المسجد وكونه تحت الميزاب، إلا أن يكون المراد استغلال فضيلة المكان، استغلال فضيلة المكان لإنشاء هذه العبادة. ونحو هذا قد جاء عن عطاء رحمه الله الذي يسمى فقيه المناسك، فإنه كان يستلم الحجر ثم ينطلق مهلا بالحج، ثم ينطلق مهلا بالحج. قال ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم. سبحان الله، يعني الشيخ البهوتي فيه دقة عجيبة. انظر هذا الكلام، يقول الحجاوي ويجزئ من بقية الحرم، مفهومه ها أنه لا يجزئ من خارج الحرم، صح؟ يقول الشيخ ومن خارجه ومن لا، هذا حتى يظهر لك أن المذهب أنه لا مفهوم لهذا الكلام، أنه يجزئ بقية الحرم ويجزئ من خارج الحرم أيضا، ويجزئ من خارج الحرم أيضا ولا دم، ولا دم عليه، يعني حتى لو أحرم من خارج الحرم فإنه لا دم عليه حتى ولو كان في ذلك الوقت بمكة. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد، هذا قد نص عليه الإمام أحمد. كيف؟ أو ما مثاله؟ مثاله مثلا لو أن إنسانا يعمل مع الحجاج، تقدمت الإشارة إلى نحو هذا المثال سابقا، يعمل مع الحجاج ثم قلنا له السنة أنك تحرم يوم الثامن، يوم الثامن. قال والله ترون أنا أعمل في الطبخ وكذا وكذا، وأنا أريد ألا أحرم في مكة ولا حتى في منى، فسيفوت المكان المنصوص عليه هنا وسيفوت الزمان أيضا الذي نص عليه. يقول أنا أريد أحرم يوم التاسع بعرفة، عرفة خارج مكة وخارج حد الحرم. يقول بعد ما أنتهي من طبخ الغداء للناس وكذا أغتسل واستعد وألا أحرم. فهل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك، نعم له ذلك. وأريد أن أنبهك لشيء يتعلق بهذه المسألة وهي الإحرام، الإحرام يوم الثامن. الإحرام يوم الثامن سنة، سنة كما عرفت، بل نقل الكرباني في شرح البخاري أن الإجماع منعقد على أن سائر أعمال يوم الثامن مستحبة، ما فيها شيء واجب ولا ركن، سائر أعمال يوم الثامن مستحبة. لكن الذي أريد أن أنبهك عليه هو أنه إذا قلنا يستحب له أن يحرم، أي شيء نقول يستحب الإحرام في أي موضع كان، فنقول يستحب له أن يفعل الأشياء التي تستحب عند الإحرام، التي تستحب عند الإحرام، اغتسال، التنظف، التطيب، صلاة ركعتين كذا، كل هذه كما قلنا التي ذكرناها في عند الكلام على الإحرام بعد المواقيت هناك، كذلك تنقلها، كذلك تنقلها هنا. قال والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له، والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما، ليصوم الثلاثة محرما. يعني ليصوم ثلاثة أيام محرما. تعرف أنت أن المتمتع إذا عدم الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج. طيب متى يصوم الثلاثة؟ إما أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق 11، 12، 13، لم يرخص في أيام التشريق يصوم لمن لم يجد الهدي، أو يصومها من قبل، أو يصومها من قبل. وتقدمت الإشارة إلى هذا سابقا، تقدمت الإشارة إلى هذا سابقا، لكن الشيخ يقول لك هنا إنه هذا مناسبة ذكره هنا أنه استثناء مما قبله. إذن متى يستحب للناس أن يحرموا بالحج؟ تقول فيه تفصيل، إما أن يكون متمتع قد عدم الهدي فهذا يستحب له أن يحرم يوم السابع. وقوله يوم السابع، يوم السابع المراد قبل الفجر، مراد قبل الفجر حتى ليصوم الثلاثة محرمة، لأنه قال هو ليصوم الثلاثة محرمة. طيب وأما من سواه فنقول يستحب له أن يحرم متى؟ يوم، يستحب له أن يحرم يوم الثامن، يستحب له أن يحرم يوم الثامن. فهذه هي مناسبة ذكر هذه المسألة هنا. هل له أن يصوم في الوقت الذي بين العمرة بين العمرة والحج من دون أن يحرم؟ له ذلك، لكن المستحب أن يكون على حال إحرام. قال ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا. هذه هي آخر مسألة، يبيت بمنى، يبيت بمنى هذه يوم الثامن ليلة التاسع، ويصلي مع الإمام استحبابا، يعني يستحب له أن يصلي مع الإمام، يعني مع الإمام الأعظم. قال بعض مشايخنا أنه يحتمل أن يقال أن الصلاة في مسجد الخيف، الصلاة في مسجد الخيف بمثابة ذلك، بمثابة ذلك، يعني بمثابة الصلاة مع الإمام، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في هذا الموضع، ثم كذلك بعد ذلك خلفاؤه ومن بعدهم، ثم صار الإمام يكلف من ينوب عنه بإمامة الناس في هذا الموضع. فربما قيل إن هذا يعني تتحقق به، يتحقق به هذا الأمر وهو الصلاة على الإمام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.